على عدم الثقة به، لأنه إذا أكثر الحلف يتشكك، يعني يتشكك صاحبه يقول ما أكثر هذا الحلف إلا لأن وراءه في شيء. إذا على أوقات صاحبك ما يجوز هذا، إذا أبعد الحلف، لا تحلف إلا إذا اضطرك مثلا وقال لك تحلفني ممكن هذا، أما أن تقول هذا والله كذا والله أعطوني والله كذا لا تفعل ذلك. باب ما يكره من الحلف في البيع، الحلف في البيع مكروه أي حرام، الحرام في كتب الليل في كتب الحديث الكراهة تطلق على الحرام. ورسالة مطلق قال حدثنا عمرو بن محمد، عمرو بن محمد بن بكير هذا الناجد البغداد العاشرة، قال حدثنا هشام بن بشير قال حدثنا عوام عن إبراهيم عن إبراهيم إبراهيم إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبي عن إبراهيم بن عبد الرحمن ماذا قال؟ عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا وأقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها مالا لقد أعطي بها مالا وأعطى، قبل قليل جاءني زبون وعرضوا علي 20-30 كذب، وهو ما أحد عرضوا عليه، أعرضوا علي أقل ولكنه شجع هذا، فبناء على ذلك يشتب على المعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، أي ليتشجع ويصدقه رجل من المسلمين. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا، بعهد الله وأيمانه جميل، لماذا؟ بالله والله الذي لا إله إلا هو كذا، ويريد بذلك التكسب مالا قليلا ثمنا قليلا، هي عرض الدنيا، عرض الدنيا الزائلة التي لا تأتي بغرض العبد. فلذلك ذم الله سبحانه وتعالى ذلك، فينبغي البعد من الحلف واليمين. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في السواق، في السواق في السواق جمع صائغ سواق، صواق مبالغة، سواق جمع صائغ سواق، وفعال بفاعل وفاعلة وصين نحو عادل وعادلة، ومثل الفعال سواق، ومثل الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من نذر، يقول المالك. فالصواغ جمع صائغ والصواغ المبالغة، معنى ذلك أن البخاري رحمه الله تعالى يقول من جملة المكاسب التي أباحها الشرع عن الصياغة، صياغة الجواهر والأشياء الثمينة هذا أيضا مكسب. فقال طاووس عن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، أي مكة لا يختلى خلاها. وقال العباس في ذلك الوقت إلا الإذخراء، إلا الإذخراء لا يختلى خلاها إلا الإذخراء، الإذخر يعني استثني لنا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، حرم مكة لا يختلى خلاها. فقال العباس إلا الإذخراء، لماذا؟ فإنه لقينهم أي لحدادهم، فقال إلا الإذخير، فإنه لقينهم أي لحدادهم، وذلك أن الحداد صائغ، الحداد يعني يعمل لصناعة الحديدية وصناعة الجواهر، فبماذا؟ بالإذخير، الإذخير هذا يوقده بالنار، يوقده بالنار، يوقد النار به فيصوغ بذلك الجواهر. الشاهد للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس استفدنا الإذخير، لماذا؟ لأنه فائدة لبيوتنا، بيت هذا عندهم يجعل بين الأخشاب ثم يصب على التراب فيكون سقف، ولقبورنا كذلك أيضا القبور لبنات، لبنة مع لبنة بينهما فجوة لا بد، لأنه ما تلتئم، إذا صبوا عليه التراب ينصب على الميت داخلا، فماذا يفعلون؟ فيأتون بالإذخير ويجعلون تحت اللبنات يسدون الثغرات هذه حتى لا ينكب التراب أو لا يصب التراب على الميت، هذه فائدته. وكذلك الصواغ أيضا يعني يوقد النار به، هذه فوائد، فلذلك استثناها العباس، وجاء الوحي في نفس الوقت فقال إلا للخير، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا يسمى استثناء تلقينية، كما يسمى هناك استثناء العطف التلقيني عند النحاة، ما يسمى العطف التلقيني والاستثناء التلقيني، الاستثناء التلقيني هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلا، فقال يا رسول الله إلا للخير، فإنه لكينهم والبوت وقبول الآخر، فقال إلا للخير، هذا استثناء عباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى استثناء تلقينيا. والعطف التلقيني كما بقوله تعالى ومن ذريتي ومن ذريتي آية ومن ذريتي، هذا كلام إبراهيم عليه السلام على كلام الله سابقا، وهو يقول ماذا؟ هذا قال في أول آية قال إني جاعلك للناس إماما، هذا كلام الله سبحانه وتعالى وعد من الله له. فقال إبراهيم ومن ذريتي، ما هو أمين فقط ومن ذريتي، إذن هذا عطف تلقيني، سمى عطفا تلقينيا. ولي بيتان وثلاثة أبيات في فوائد السبية في هاتين، أيوة قال إيه في العطف، الفائدة الثانية الثلاثون في العطف والاستثناء التلقينيين، وعطف قول قائل على سواه بعطف تلقين دعاه من حواه، كقوله سبحانه قال ومن ذريتي فاحفظوا أيها الفطن. ومثل ذا استثناؤهم كمن تضم إخراجه الإذخر عن حكم الحرم، هذا قصة العباس رضي الله عنه. الحاصل هذا يسمى استثناء التلقين، والشاهد هنا بكتاب البروع، هذا تقدم لنا البحث بطوله وعرضه في كتاب الحج، ولكن هنا استدل به المؤلف على أن الصياغة حرفة شرعية مشروعة يجوز أن يحترز بها إنسان إذا كان عنده ليس له إلا حرفة هذه طيبة حلال من مكاسب الحلال التي شرعها الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، لأنه لو كان حراما صلى الله عليه وسلم لا ما يحتاج الإذخير لأن الصياغة هذه ما تجوز، بين له. فلما أقره عليه علمنا أن الصياغة أن الصواغ عمله طيب. وسالم الضدق قال أخبرنا حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة، قيل له عبدان لقب لأن في أول اسمه وكنيته عبد. قال أخبرنا عبد الله مبارك الإمام المعروف، قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني علي بن حسين، علي بن حسين هو المسمى بزين العابدين هذا من أهل البيت، أن حسين بن علي أبوه حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه كانت لشارف من نصيب من المغنم أي يوم بدر، يعني شارف الفتي من الإبل سمى شارف، يعني لما يعني تقاسم الناس المغانم وأهل البيت كان عندهم خمس وصل نصيبه شارف كاملا، شارف هذا كان نصيبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، هذا من المغنم شارف، وشارف ثاني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الخمس لأن هذا حقه على بيته، فصار له شارفان. فماذا يريد؟ أن يبتني على فاطمة، تزوج فاطمة رضي الله عنها في تلك الأيام، وأراد أن يعمل وليمة يستعين على وليمته، فأخذ الشارفين وذهب بهما. لماذا؟ ليشتري إذخيرا مع واحد يعني من بني قينقاع، ما ليشتري ليبيعه على الصواغين، هذا محل الشاهد لماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه، فأناخ شارفيه على باب رجل من الأنصار وما علم هناك من سكران، فذهب يبحث يجمع الغرار والحبال وما إلى ذلك، فلما رجع فإذا شارفاه نحرا، فقال من كان لي هذا؟ قالوا حمزة هو في البيت هذا. فلما دخل عليه فإذا هو سكران، كانت مغنية هناك ألا يحمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء إلى آخر ما قالت له، فقام وجب أسلمتهما وبدأ يطبخه ليؤكل زبائنه وشركائه في الشرب. فلما جاءت وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال ما لك؟ قال اعتدي علي على شارفي، فمن يعتدي عليهما؟ قال حمزة. أين هو؟ قال في البيت أنصار فنع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يلبس رداءه وكذا، فلما رآه لامه بدأ يلومه، قال أنت فعلت كذا وكذا، فنظر إليه فصوب ورفع، هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعند ذلك علم أنه سكران، فرجع انسحب وقهقر ورجع كذا لأنه يخشى عليه أن يضربه بالسيف، فرجع القهقر فقال خلاص هذا ما يمكن التجاوب معه، فخرج على كل حال، فأصيب بشارفيه والأمر من هنا ومن هناك تم له زواج فاطمة رضي الله عنها. فقال هنا: فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا، هذا معه شيء بينك نفاق، أن يرتحل معي فنأتي بإذخير أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به بوليمة عرسي. هذا هو محل الشاهد. وذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يصوغ للصواغ أن يبيع للصواغين الإذخير، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصواغ أن الصياغة هذه من الحرف الجائزة شرعا. هذا محل الشاهد، وإلا فالقصة طويلة وستأتي مطولة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وذلك في أيام قبل تحريم الخمر، لأن أيام في أوائل الإسلام كان الخمر حتى في المدينة كان الخمر مباحا وكانوا يشربون ويسكرون، ثم لما يعني اعتدى بعضهم في الصلاة فقال لا تقربوا الصلاة عن السكارى، اشربوا في وقت بعيد في الليل وتصحون في وكذا، كانوا يصلون كانوا يشربون في وقت بعيد حتى إذا جاء وقت الصلاة وصاحين يصلون. ثم بعد ذلك يعني أربع مراحل تحريم الخمر. وقال العلماء السبب في ذلك أن الخمر من أعرق ما يكون من المحرمات في في في في في, في, في العرب، فلما شق عليهم ذلك الله درجهم ذلك. أولا نزل قوله تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من سكر ورزقا حسنا. امتن الله به عليه، مدح ذلك يعني يقومون شراب مسكر وامتن به عليه. ثم لما ذهبوا إلى المدينة جاء سائل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن هذه الخمر والميسر يضيعان كذا ويضيعان العقول وكذا، فجاء فنزل قوله تعالى يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فانقسم الناس قسمين: من قال إثمهما أكبر من نفعهما ابتعد عنه، ومن لا ومن رأى يعني ومنافع للناس مشى. فبينما هم كذلك كان تقدموا شربوا وسكر وقدموا قوله علي وقرأوا يا أيها الكافر أعبد ما تعبدون بلا ناس بلا حاجة، فنهوا أن يقتربوا من الصلاة السكران، ثم تركوا في وقت الصلاة. ثم أخيرا عمل عنصاري يعني رجل كما تقول طعام ودعاهم وشربوا، فهناك قصد يعني نظم قصيدة تمدح المهاجرين وتتعارض الأنصار فضربه برحل جمل. فعند ذلك قال جاء قوله تعالى: فهل أنتم منتهون في سورة المائدة؟ فقال: كلما جاءت آية تقرأ على عمر يقول اللهم لسه انتهينا اللهم لسه. فلما جاء فهل أنتم منتهون قال عمر اللهم انتهينا. فصار آخر مرحلة لتحريم الخمر، وبعد ذلك ما عاد تعرض لها إلا الفسق والفجر. فهذا هو خلاصة أمري الحرام وتحريم الخمر. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن خالد خالد الحذاء عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحل لساعة من النهار. من أول ما بنيت الكعبة إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد أحل له هذا الحرم، بل هو محترم. ثم بعد لا قيام الساعة محرم إلا ساعة واحدة، وتلك عبارة عن يوم واحد وهو من أول النهار إلى ما بعد العصر، يوم واحد سماها ساعة لجملتها. فقد عادت حرمتها اليوم كرمتها بالأمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبيح له هذا بفضل محمد صلى الله عليه وسلم على غيره، حيث أباح الله سبحانه وتعالى ما هو محرم على خلق كلهم لأجل مصلحة، وهو يعني إبعاد الشرك عن مكة وعن أهلها. فلذلك أبيح له القتال حتى إنه ستة قتلوا وهم متعلق بأستار الكعبة رجالا ونساء بسبب هذا، ولو لم يبح له لما حل له القتال في ذلك. لماذا؟ لتطهير الكعبة أو مكة عن الشرك وأهله. قال: وإنما أهل الذي ساعة من النهار لا يختلى خلاها ولا يعضل شجرها لا قطع ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا للمعرق. ما يحب أن تلتقط لقطة مكة لقطة بالإسكان والفتح روايتان إلا للمعرق. الذي أراد التعريف له أن يلتقط، وإذا لم تعرف تريد التعريف لا تلتقط، حرام عليك، محرم. يعني أنت تثق بنفسك أنك تعرف التقطها، وإلا فلا، وهذا صعب. ولذا الأولى البعد عنها، لا تتعرض لها، فإذا تعرضت لها فقد دخلت في حوزتك والحرمة. ولذلك يقول الفقهاء: رجل فرش سجادة، فهذه لا يتعرض لها أحد، فجاء رجل فأزالها رفعها بيده ثم ردها بمكانها، يقول دخلت في ضماني، جاء حرامي بعده وأخذها، من المسؤول؟ هذا الرجل هو المسؤول. أيوة، لأنه أخرجها عن وضعها إلى واستولى عليها ظلما، فإذا قالوا يضمن هو. هذا يعني صعب التعرض مثل هذا. فإذا الأولى ألا تبدي يدك، خليها نقطة الحرم، هذا يعني صعب. فإلا إذا كنت تعرف، وتعرفه جائز، مو تعرف سائر اللقطة سنة ثم تتصرف فيها كما تشاء، إلا أنه كما قال ابن حزم رحمه الله: إذا تضايقت الأمور وخيف الفساد عليه تصرف فيه. لماذا؟ لأن الله حرم إضاعة المال ولا يجوز ذلك، وهذا طيب مغرب. أما تعريفه فهو مستمر، إلا لمنشد دائما تشهده. فالحاصل أنه التنبه لحرم مكة في مثل هذا يعني ينبغي نصح. وقال عباس بن عبد المطلب، هذا محل الشاهد ما نحن فيه، إلا الإذخرة بنبي صلى الله عليه وسلم، يقول استثني هذا لصاغتنا، وهذا محل الشاهد، الصياغة جائز، ولسقوف بيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة، وهذا قال وحيا، وهذا هو الظاهر، الوحي جاءه والنبي صلى الله عليه وسلم بين أناس بين صحابته، يأتي جبريل ويكلمه ولا يسمعه ولا يرونه، فكلمه بهذا، أو هو مفوض إليه، مفوض إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوض له بأن يستثني لهم ما يطلبون منه، ويمكن هذا أيضا، وهذا أيضا أمر من الله سبحانه وتعالى. كل حال فتم استثناء. فقال إن ذخر، فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ أي بيانا، ولا ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. يعني صيد كان نازل تحت شجرة نائم، وأنت تحتاج إلى تلك الشجرة وشدة الحر، فجئت عنده ونفرته، لو لم تجي أنت ما يتنفر، ما يذهب، فبسببك راح. هذا هو الحرام، دخلت في الحرام. ولذلك قال العلماء: لو قتله قاتل بعد أن نفره من هنا الضمان عليه، لأنه الذي سبب وأدخله في ذلك. قال عبد الوهاب يتنزل مك، قال عبد الوهاب عن خالد، عبد الوهاب الثقفي عن خالد: لصاغتنا وقبورنا زاد وقبورنا، ثلاث فوائد: البيوت والقبور والصاغة، هذه ثلاث فوائد استثني الإذخر من أجلها. والإذخر هذا النبت الطيب الرائحة موجود، فهذا هو الذي استثني من ذلك. والحاصل إن الشاهد لما نحن نجي كتاب البيوع أن الصياغة من جملة الحرف التي ينبغي المسلم أن يحترف بها. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر القين والحداد. القين والحداد هو نفس الحدادة، العمل أو صياغة الحداد حديد، والقين كذلك أيضا نفس المعنى. هذا أيضا من الحرف، من الحرف التي القين والحداد نفسه، يعني ومن أعطي المبين وأعطي التفسير للقين يعني معناه إن من الحرف التي أباها الشرع هذا القيانة أو الحدادة جائز. وبالسهل المتطفى قال: حدثنا محمد بن بشار بندا، قال حدثنا أبي عدي محمد بن إبراهيم عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن خباب بن الأرت أنه قال: كنت قينا في الجاهلية، أي حدادا، كنت قينا في الجاهلية، أي كنت حدادا أعمل السيف في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين. عاص بن وائل هذا من كبار من عظماء قريش، وهو والد عمرو بن العاص، كان لي دين، عملت له سيفا في الجاهلية قبل الإسلام، وكان ولم يقضني حقي، فماذا؟ وبعد أن أسلم هو وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل خباب في الإسلام، جاء إليه تقاضاه، قال: فأتيت أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه مهمتهم، مهمة قريش، أي شخص يأتيهم بأي وسيلة يقول تكفر محمد، يعني امتحانا يمتحنونه بهذا، فإن أبى لا يعطونه غرضه. فقال هو حقهم، هو حقه لكنه مسكين ما يقدر أن يتقاضى منه. فقال أنا أعطيك حقك لكن بشرط أن تكفر محمد. قال لا أكفر محمد حتى يميتك الله ثم يبعثك. أهو إني لميت ثم أبعث؟ قال نعم. قال إذن أنت ستبعث فقيرا مثل هذا، وأنا سأبعث غنيا ولأولاد ولأموال. هذا تحدي واستهزاء باليوم الآخر، لا لا لا لا أكثر من ذلك، لا أقل من ذلك. هو يقول له يستهزئ به، يقول إذا كنت أنا وأنت سنبعث، إذا سيكون لمال هناك. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال إيه؟ لأوتين مالا وولدا، هو هذا عاصم الوائد، لمالا وولدا أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. الله سبحانه وتعالى أنزل إليه يعني يحاذب الله سبحانه وتعالى، فيقول إيه؟ لا، قال لا أعطيك حتى تكون محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. يعني لا أكفر أبدا، يعني معناه بعد الموت ما فيه كفر. ثم قال دعني يستهزئ بي، دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا، وأنت ستبعث مثل هذه الحالة فقير مسكين، وتأتيني تطالبني بسيفك بثمن سيفك وسأدفع لك في ذلك المقام. الله أكبر. فقال إيه؟ فأقضيك. فنزل ماذا؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ما في مال ولك. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات بسبب هذا الرجل. والشاهد هنا أنه كان قينا، فلو كان القين كان يعني حرفة دنيئة، حرفة نائب لا يعني لا يعتبرها الشر أو لا يبيحها الشر، لقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عملت كذا، وما اعترضوا عليه في ذلك. والله سبحانه وتعالى ما اعترضوا على الحرفة، وإنما اعترضوا على الملحد هذا، على العاصي الموائل، ومات مشركا. قال رحمه الله تعالى باب الخياط، أيضا من جملة الحرف التي يتكسب بها المرء الخياطة، خياطة الثياب هذا أيضا حرفة. وبالسهل المتضي قال حدثنا عبد الله بن سوات النسي قال أخبرنا مالك ما مزار هجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، كان طيب المرق، دعاه نبي صلى الله عليه وسلم، دعا ذلك الخياط يعني واسيه بالطعام، وأنس يعني تلمذه أو تابعه فذهب معه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه جباء وقديد، قديد اللحم، ومرق كذلك أيضا من اللحم، وجباء كذلك أيضا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك البيت يتتبع الجباء من حوالي القصعة، من حوالي القصعة، القصعة بالفتح ولا تكسر، وكما يقول في البلاغة لا تفتري القصعة ولا تفتحي الخزانة، لأنك إذا كسرت القصعة ينكب ما فيها من الطعام، وإذا فتحت الخزانة يأتي الحرامي ويأخذ ما في داخله، هذا هو ظاهره. تورية لا تكسري القصعة ما في كسعة أبدا، هذه لغة ما تفهم لغات، ولا تفتحي الخزانة، وإنما الصواب خزانة، لا تقول خزانة إنما تقول كسرة، فهذا القصعة. فحال القصعة كان جباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا في دليل على أنه إذا كان الطعام الذي في المائدة وهو يجمع كل الأصناف يجوز للإنسان أن يتفنن أو يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. وحديث كل مما يليك يعني ما للتأديب أو للأولوية أو فيما إذا كان الناس يتضررون ويتضايقون لا يحبون أن يلم من هنا ومن هنا، يعني فإن ذلك إذا لم يأذن له لا يجوز له ذلك. وأما إذا كان في سعة وكان الطعام من جميع جوانبه لونا أو ألوان لكنه يستوعب ذلك فيجوز، هذا يتعلم أو يستفاد من عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالشاهد هنا يقول أنس فأعجبه ذلك فيقول رأيته يتتبع الدباء، معناه أنه حبيبه يحب الدباء النبي صلى الله عليه وسلم فتتبعه من حوالي القصعة. وفي رواية أخرى قال فلما له جمع له أمامه حتى يعني لا يعني يطول عليه، قال فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ من ذلك اليوم أحب الدباء. قبل ذلك ما كان يبالي بالدباء، فمن ذلك اليوم إلى الآن وهو يتحدث بالبصرة هناك في آخر حياته الدباء. ويقول في رواية أخرى ما آمر بطعام يصنع لي وأنا أقدر على أن أجعل في دباء إلا جعلت في دباء. إذا يبحث عن الدباء في الحلقة ويأتي به ويجعل في طعام دائما محبة له، هذا هو أحببت أحببت بحبها السودان حتى حبب إلي سود الكلاب كان السوداء مجنون ليلى مجنون بني عامر. أحببت بحب حبها كل السودان أسود أحببته حتى حبب إلي سود الكلاب. هذا هو المحبة، المحبة أن تحب ما يحب صاحبك وتدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتتحول في سنته، هذا يعني ليس ليس ليس متناسبا وليس مقتضى ما يقتضيه الحال. فيقول جابر أسأل أنس رضي الله تعالى عنه ما زلت أحب الدباء. وهذا يرد كما قلنا أن يعني الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها